ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. النقل عن شيخ الإسلام يعتبر قضية عين، عينئذ لا يلتفت إليه البتة. وعلى سبيل التنزل فنجيب بما ذكرناه سابقا إن كنا لابد من جواب أصلا نتوقف فيه، لأنه صار شبهة، صار شبهة كالآية المنسوخة وكالحديث المنسوخ لا نلتفت إليه البتة، وإن كان يقرأ ولكن على جهة القراءة، أما على جهة الاستنباط فلا نلتفت إليه. كذلك حينئذ يكون الناسخ هو المقدم، يكون الناسخ هو المقدم. وهب أن عالما كتب مصنفا ثم رجع عنه، هل في ذلك حرج؟ جواب لا. هل نرجع إلى ما صنفه أولا؟ الجواب لا. إذن نرجع إلى ما ذكره آخرا، وهنا قد حكى الإجماع فيكون حينئذ هو المقدم. وعلى سبيل التنزل فنجيب ما ذكرناه سابقا أن هذا الكلام ونحوه محمول على أنه قد لا يصرح بكفر هؤلاء لمصلحة الدعوة واليقين بأنه إن صرح بتكفيرهم فلن يقبلوا منهم، فأراد أن يتدرج معهم في الدعوة إلى الله تعالى. وأما اعتقاده بكفرهم وأنهم كفار هذا لا شك فيه أنه ثابت، بمعنى أن الكافر والمرتد، وبحثنا في المرتد يعني الكافر ليس الكافر الأصلي، الأصل في المسلم أنه يجب أن يعتقد، هذا لا خلاف فيه يعني لا نزاع فيه، يجب أن يعتقد أن هذا كافر مرتد عن الإسلام. تبقى القضية في ماذا؟ فيما يتعلق فيه في التصريح بذلك. قلنا التصريح بذلك هذا مناط به بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينئذ إذا كان كذلك معلوم أن قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه، قائمة على ماذا؟ على باب المصالح والمفاسد. فقد يسكت المرء على شيء هو محرم لما يترتب على إنكاره مفاسد أعظم من التصريح، ولا سيما هنا قد يقول قائل كيف يسكت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على التصريح أو على الإنكار كما زعم بعضهم. نقول هنا لم يترك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ليس بحثنا فيما يتعلق بعدم الإنكار، لا هو أنكر وبين أن هذا ضلال وأن هذا مخالف لشرع الله عز وجل، لكن لم ينص على أنهم كفار، وهذا لا إشكال فيه لأن النظر باعتبار الأصل وهو ماذا؟ أن يبين أن هذا مما لم يأتي به الرسل، حينئذ قد يبين، وهذا قد يحتاجه بعض الناس في بعض البلدان التي عم فيها الشرك الأكبر وصار كبارهم ممن ينتسب إلى العلم يفتون بذلك، فلو صرح بأنهم كفار حينئذ قد لا يكون له وجود للبتة ولا لدعوته شيء، حينئذ لا بأس أن يسكت عن تكفيرهم وأنهم مشركون مرتدون عن الإسلام، لكن يبقى ماذا؟ الدعوة، أن يبين أن هذا مخالف للشرع وأن هذا مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالآيات والحديث، هذا لا إشكال فيه. هذا ممتنع؟ هل هذا ممتنع؟ الجواب لا. إذن لا مانع أن ينكر ويبين أن هذا من البدع والضلالات وأنه مخالف للشرع، ولكن لا يبين أنه كفر وشرك. قد يحتمل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك. وأما قوله لا أكفره، هذا يحتمل أنه لم يعتقد رحمه الله تعالى أنه كفر يعني فيه بذاته، حينئذ يكون النظر فيه في اجتهاده رحمه الله تعالى. ويؤكد هذا التوجيه أنه قد يفعل بعض الأشياء في أول الدعوة ما ذكره رحمه الله تعالى في الرسالة 49، وهي رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب، وعبد الله بن عيسى اعتبر من شيوخه رحمه الله تعالى، وهي في الدرر في الجزء 8 صفحة 54. قال ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوا لكان شأن آخر، لكان شأن آخر، بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن السحيم وأمثاله ووجوب قتلهم. إذا سكت عن ماذا؟ عن حكم شرعي، وهو أن هذا الرجل المشرك عنده يجب أن يقتل ويجب أن يبين حاله، ومع ذلك لم يبين. لماذا؟ لأن الناس لا يألفون ذلك، بمعنى أنهم قد لا يتصورون أن هذا العالم الكبير الذي اعتبروا عندهم كبيرة أنه مشرك مرتد، وهذا يجعل الإنسان ماذا؟ يتأنى في تنزيل الأحكام على الأشخاص، وإنما يتكلم في المسألة بعينها ولا يلتفت للأشخاص البتة، ولو أتى بجملة قد تفيد خلاف معتقده في ذلك، كما قال رحمه الله تعالى هنا، قال: كما أجمع لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتلهم، كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم. إذن ترك مسألة مجمع عليها، لماذا؟ لكون الناس لا يستوعبون ذلك، وإذا كان كذلك قد أدى ما عليه في بيان أن هذا مخالف للشرع وأنه بدعة وضلالة، لكن سكت عن هؤلاء الأعيان علماء ولم يتكلم فيهم، بل كما سيأتي أنه قد يداري ببعض الكلمات التي تكون فيها مصلحة للدعوة ونحو ذلك. إذن هذا لا إشكال فيه، هذا يعتبر ماذا؟ من السياسة الشرعية. كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم، لا أجد في نفسي حرجا من ذلك أن يفتي بي بقتله ونحو ذلك، ولكن إن أراد الله أن يتم هذا الأمر تبين أشياء لم تخطن لكم على بال. هذا نص واضح بين أنه يدل على ماذا؟ على أنه قد سكت عن بعض الأشياء، وأنه تدرج مع الناس في الدعوة إلى الله عز وجل مع بيان الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ لأن بعض الناس قال هذا لا يمكن. أولا، هذا الاحتمال ليس من فهمنا، ليس من فهومنا حتى يقال ماذا؟ هذا افتراء على الشيخ رحمه الله تعالى. هذا النص واضح بين يدل على أنه تدرج في بعض المسائل. حينئذ هل ترك شيخ الإسلام؟ لأنه بعضهم يقول إذن على هذا القول أن الشيخ رحمه الله ترك الإنكار، قل لا، ما هذا الفهم المستقيم، وإنما ترك ماذا؟ التصريح بقتل ابن سحيم، وكذلك التصريح كما في قوله لا نكفر، التصريح بماذا؟ بكونهم كفار، وإلا الاعتقاد هو. أما بيان الحكم الشرعي فهو حاصل، وهذا تستفيد منه منهج، لا شك أنه منهج سديد مستقيم لمن دعا إلى الله عز وجل. وقد أنتم لا تعرفون قدر هذه، لكن بعض من يكون في بعض البلدان التي يشيع فيها الكفر، لا سيما إذا كانت الدولة هي التي تقيم الكفر والشرك الأكبر، وكذلك كبار علمائهم إنما يشيدون هذه القبور وينكرون على من خالف ونحو ذلك، حينئذ يعرف قدر هذا التدرج الذي ذكره رحمه الله تعالى. ولا مانع كذلك أن نقول إنه من باب المداراة، كما قال في رسالة 34، رسالته إلى سليمان بن سحيم. وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق، ولكن صائر لكم عند جماعة في معكال قصاصيب وأشبام يعتقدون أنكم علماء ونداريكم. إذن صرحوا بالكفر والشرك والنفاق، ومع ذلك داراهم، بمعنى كيف دار؟ الله أعلم، لم يبين لنا كيف داراهم، لكن من الاحتمال الذهني الوارد أنه لم يصرح أنهم كفار، مع كوني قد كتب لهم بدليل أنه ماذا؟ أن ذلك متضمن في الجواب الذي ذكره معنا، فبين رحمه الله تعالى أن ما هم عليه مخالف للشرع، وبذلك قد حصل الإنكار، قد حصل الإنكار، ولا يلزم من ذلك التسمية، تسمية المنكر بما هو عليه في الشرع، ويكون متروكا لما يترتب عليه من مفاسد. قال: ونداريكم مدنا أن الله يهديكم ويهديهم إلى آخره. فمقصوده رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العالم إذا كفر وأشرك وله أتباع وله شوكة، له أتباع وله شوكة، لا يتسرع المنكر في إعلان كفره، لأن في هذا مفسدة عظيمة، أو كذلك العالم إذا كفر وأشرك، حينئذ يتأنى الناظر، وقد لا يحتاج إلى أن يصرح، لو مات ولو لم يصرح لا إشكال، المهم أن يرد باطله، رد الباطل شيء والتصريح بكفره هذا شيء آخر، رد الباطل هذا متعين لا بد من رده، وأما التصريح بكفره هذا لا يلزم البتة، ولو أتى ببعض الكلمات التي قد تدل أو يفهم منها أنه باق على إسلامه. إذا مقصوده أن العالم إذا كفر وأشرك وله أتباع لا تتسرع في إعلان كفره، لأن في هذا مفسدة أكبر، وهي رد الحق الذي معك، لا سيما في هذا الأمر العظيم وهو التوحيد ونقيضه، فيتأنى في ذلك. هذا منهاج، منهاج فيه في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يتريث وأن يتأنى ولا يتعجل، ويكون همه حينئذ هو القول وليس الهم هو صاحب القول. ولذلك الردود التي قد تحصل إذا انصرف من يرد إلى الشخص وكان النظر في قوله وفعله فرعا، حينئذ صار الرد هزيلا. ولذلك ينظر دائما فيما يتعلق به بالقول ويصب الرد عليه، وأما الشخص بذاته هذا أمره أخف بكثير. هذا جواب ثاني. ويحتمل، وهذا لا إشكال فيه كذلك، أنه كان في أول أمره أنه كان يعذر بالجهل، ثم تبين له ماذا؟ أنه لا عذر بالجهل. وعرفنا فيما سبق أن العالم له مراتب، ليس على مرتبة واحدة، يعني يطلب العلم 10 سنين 15 سنة ثم هو قوله كالنهاية 70 و80، الجواب له قطعا. فالإنسان مراحل، كما أنه ينمو في بدنه وعقله وفهمه وفي رزقه ورزقه، كذلك ينمو فيما يتعلق به بالعلم، حينئذ قد يتبين له في آخر الأمر ما لم يتبين له في أوله، ولو كانت في مسائل تتعلق بابن المعتقد لا إشكال فيه. أما وجد من أهل العلم الكبار من كان أشعريا ثم تاب فصار من أهل السنة، أما وجد من كان من المعتزل على كفر محض ثم صار من الأشاعرة، وجد، أما وجد ممن كان على مذهب الصوفية ثم تاب وأسلم، موجود. إذن نقول التنقل من باطل إلى حق هذا موجود، فلا بأس أن يقال بأنه رحمه الله تعالى كان يرى عدم العذار به، أنه كان يرى العذار بالجهل، لا سيما فيما يتعلق أنه قد نظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومعلوم أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه شيء من الاضطراب كما ذكرنا ذلك مرارا، يعني بعض الأقوال قد تكون صريحة كذلك، ليس كشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. الشيخ هنا لا يكاد أن يوجد له لفظ صريح، هذا بالتتبع، ولذلك المخالف لا يستدل إلا بهذه الجملة التي ذكرناها سابقا. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد تجد له أقوالا كثيرة، ولذلك عرفنا أو ذكرنا فيما سبق أن الطائفتين ممن يرد بعضهم على بعض، هذا يعذر وهذا لا يعذر، كل منهم يستدل بماذا؟ بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الذي يعذر بالجهل تجد أنه يأتي ب30 40 50 صفحة كلها نقول، وقد يكون في بعضها كالنص الصريح. والخطأ هنا في ماذا؟ أنهم جعلوا الأصل والفيصل والحكم في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من أبطل الباطن، من أبطل الباطن. لماذا؟ لأنه قد يرى رحمه الله تعالى ماذا؟ أنه يعذر بالجهل، ولكن الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على أنه لا عذر لأحد في باب الشرك الأكبر بالجهل، حينئذ لا يكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاكما على الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الفتاوى، فردوه إلى الله والرسول علما وعملا، علما وعملا، تبدأ بالكتاب والسنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن لا مانع أن يكون في أول أمره كان يعذر بالجهل ثم رجع. ولذلك قال في الرسالة 28: وأنا أخبركم عن نفسي والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة، وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله. هذا من هو رحمه الله تعالى لا يعرف معنى لا إله، والذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله يمكن أن يقال بأنه لا يعذر بالجهل، بل المناسب ماذا؟ أنه يعذر بالجهل. إذن نقول لا مانع أن يكون في أول أمره لم يعرف ثم عرف، هذا لا إشكال فيه، إلا عند من أعمى الله بصيرته وأراد أن يتشبث ببعض الأقوال المبهمة أو المشتبهة. قال: وأنا لا أعلم معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير. ليس معنى لا إله إلا الله، بل دين الإسلام لا يعرفه رحمه الله تعالى. نشأ على ماذا؟ نشأ على عقيدة شيوخه، عبد الله بن عيسى وغيره، كانوا على الشرك الأكبر والتوسل عبادة القبور إلى آخره، حينئذ قد وقع عندهم. ولذلك ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك نشأ على عقيدة الأشاعرة، لم يكن على منهج السلف، هو نص على ذلك ما مر معنا. فإذا كان كذلك العالم له مراحل، بعض الناس لا يكاد أن يستوعب عقله هذه الفائدة، فينظر إلى أن الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أولها إلى آخرها وكل كتاب يطبع أنه في مرحلة واحدة، هذا غلط، هذا ليس بصوابه، يعني هذا يرده العقل قبل أن تنظر في الفتاوى وتجد بعض الأقوال متناقضة. إذن لابد من أول ولابد من آخر، لابد أنه قال هذا في أول أمره ورجع عنه في آخره. وأما جعلها كأنها كل محكم هذا من العجائب أن كتاب الله عز وجل فيه ناسخ ومنسوخ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ناسخ ومنسوخ، يعني شيء محكوم به ثم بين الله عز وجل نهاية وقته أو أنه رفع، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فليس بكلامه ناسخ ومنسوخ، بل كله محكم، بل كلام الله تعالى فيه متشابه فيرد إلى ماذا؟ إلى المحكم، بل قد يتوقف في بعضها ألف لام ميم ما معناها الله أعلم بها، ونأتي إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكله محكم هذا باطل. فقصور النظر المعاصرين في هذا الزمن عن هذه الفائدة ودركها والنظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأنه محكم كله من أوله إلى آخره وليس فيه ناسخ ومنسوخ إن صح التعبير، ولا أعني أنه مشبه بالقرآن لأن هذه كذلك بعضهم لا يفهم على وجهها، قلنا متشابه في كلام العلم، قال كيف يشبه كلام المخلوق به بالخالق؟ مرادنا يا من تفهم إن كنت تفهم أن كلام الله عز وجل منه ما لم يتضح معناه، كلام البشر كذلك منه ما لم يتضح، فهذا القدر المشترك حينئذ وصفنا ماذا؟ وصفنا كل منهما بالمتشابه. أما نقول للمخلوق له سمع للبارئ له سمع، هل هذا هو عين ذاك وهو السميع البصير؟ إذا أثبتنا للبارئ جل وعلا صفة السمع، هل هي بعينها صفة السمع للمخلوق؟ كذلك التشابه حينئذ لا ينبغي أن ينظر مثل هذه المسائل بهذا الفهم السقيم. إذن نقول أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مراحل ينبغي النظر في الفتاوى فيما يطبع لشيخ الإسلام بهذا الاعتبار، منه قديم في أول حياته لا سيما فيما كتبه ولم يكن على جادة السلف، وحتى هو نص رحمه الله تعالى أنه قد ألف مصنفا فيما يتعلق بالزيارات البدعية، زيارات البدعية ما يتعلق بالمساجد السبع ونحو ذلك، له مصنف والله أعلم قد يكون موجود في الفتاوى بعضه ولا يدرون عنه، حينئذ نقول هذا يرجع إلى هذا الأصل، كل عالم له أول وله آخر، له كلام متأخر ينسخ كلامه المتقدم، إذا لم يتضح توقفنا في الكلامين، وحينئذ الأصل عندنا في الشرع وأخذ الحكم الشرعي وكتاب الله عز وجل. ولذلك لو أراد الناظر أن يستريح ويريح حينئذ يرجع إلى الأصول، ما هي هذه الأصول؟ أن الحكم الشرعي إنما يستنبط من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل خفي على الصحابة هذه المسألة؟ هل في الكتاب والسنة ليس فيه بيان ما يتعلق بمن وقع في الشرك وهو جاهل؟ هل لم يبين الباري جل وعلا هذه المسألة العظيمة؟ هذا أسئلة قد لا يحسن بعضهم الجواب عنها، وإنما يبحث في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن يجد جوابا. والصواب أن القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، وكل آية نزلت في المشركين مبينة حقيقة عقيدة المشركين ومبينة الحكم في الدنيا وفي الآخرة، فهي عامة تشمل كل من وقع في هذا الفعل فحكمه حكمهم، ولا خلاف بذلك بين أهل العلم قاطبة. إذا قال ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به، وكذلك مشايخي يعني الذين أخذ عنهم العلم، كما كان الشأن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ العلم عن أشاعرة حينئذ وقع في الأشعرية من حيث لا يشعر، ثم تبين له بعد ذلك النظر في ما يتعلق بعقيدة السلف، ولعل آتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نصه، لأن البعض قد لا يستوعبه، قد ذكرت كذلك في شرح الوسطية بإحالته. قال وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك، فمن زعم من علماء عارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت أو زعم عن مشايخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه. إذن شيخ الإسلام يقرر رحمه الله تعالى أنه لم يكن في أول الأمر يعلم معنى لا إله إلا الله، وأنها تقتضي ما قرره رحمه الله تعالى في معاني كثيرة. فلو قال قائل أنا أقدم هذا الكلام على كلامه فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله، رد عليه وقيل له أنت مجنون، أنت مهبول مخبول. لماذا؟ لأنه قد ألف وصنف في التوحيد وفيما يتعلق ببيان معنى لا إله إلا الله. قل هو لا يعلم، لو قال أخطأ فيما يتعلق ببيان معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه قال لا يعلم معنى لا إله إلا الله، كان ماذا؟ كان مجنونا، لا يقبل منه القول البتة. تبيني لهذا. ولا مانع أنه لم يظهر له أولا كفر ابن عربي ولا ابن الفارس ثم صرح بكفرهما، هل ثم مانع من ذلك؟ الجواب لا، يعني لم يقف على كلام أحد من أهل العلم فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بكفر ابن عربي وكذلك بكفر ابن الفارض، ثم بعد ذلك تبين له. وقد ذهب بعضهم في الاعتذار عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه يفرق بين الشرك والكفر، أنه يفرق بين الشرك والكفر، بمعنى أنه يثبت أنهم مشركون ولكن ينفي ماذا؟ ينفي الكفر. فقوله لا أكفر من عبد الصنم مع كونه مشركين، فهم مشركون لكن لا يكفرهم، ثم فرق بين الكفر والتكفير، بين الكفر والشرك عند الشيخ رحمه الله تعالى. فهو قبل إقامة الحجة مشرك وليس بكافر، وبعدها يعتبر ماذا؟ يعتبر مشركا كافرا. فحينئذ لا نكفر من عبد الصنم، هذا لا يلزم منه ماذا؟ أنه لا يعتقد أنهم مشركون، بل هم مشركون لكن لا تنزل عليهم الأحكام. وهذا قد يشير إليه بعض كلامه، لكن حمله على هذا التفصيل هذا مرده إلى الشرع، بمعنى هل الشرع فرق بين الكفر والشرك؟ عرفنا مرارا أن الشرك هو بعينه الكفر، وأن الكفر هو بعينه الشرك، فكل مشرك فهو كافر وكل كافر فهو مشرك، هذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة. لكن لا يمنع أن يكون أكثر استعمال لفظ الشرك والمشرك في من صرف العبادة لغير الله تعالى، وأن أكثر استعمال لفظ كفر وكافر فيما هو دون ذلك، يعني سوى صرف العبادة لغير الله تعالى. فاستعمال الشارع في الكتاب والسنة لفظ الكفر والكافر فيما يتعلق به من فيما يتعلق بغير من صرف العبادة لغير الله تعالى، وقد يطلق على من صرف العبادة لغير الله تعالى، والعكس بالعكس فيما يتعلق به بشر، فهو غلبة استعمال. لكن في الحقيقة الشرك والكفر بمعنى واحد، ولذلك لا ينبني عليه خلاف. لو قال مفرق بينهما قلنا ما الخلاف؟ المشرك والكافر بمعنى واحد، بمعنى أن الأحكام الدنيوية والأخروية سيان لا فرق بينهما، ففي الدنيا هو مرتد إذا كان عصره مسلما، وفي الآخرة فهو داخل في قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك لما فرق بعض بين الشرك والكفر حينئذ احتاج هنا أن يؤول الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ويكفر به، من أين جئت ويكفر به؟ هذه زيادة على النص، لكن النص هنا يدل على ماذا؟ على أن الذنب ذنبان، ذنب لا يغفر وذنب يغفر، الشرك والكفر لا يغفر قطعا بالإجماع. حينئذ يكون الشرك هنا بمعنى الكفر، والكفر يكون بمعنى الشرك. على كل الصواب أن يقال أن الشيخ رحمه الله تعالى وإن فرق في بعض المواضع لكنه ليس هو المضطرد في مسائله التي يذكرها وفي ما يقرره فيما يتعلق به بالتوحيد. وكذلك ذهب بعضهم إلى أن إقامة الحجة، وقد فهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن إقامة الحجة إنما هي لتنزيل الأحكام في الدنيا من القتل وما يتعلق به، يعني أخص من الوصف. القول السابق ماذا؟ أنه إن لم تقم عليه الحجة فهو مشرك ليس بكافر، فإن قيمت عليه الحجة فهو كافر. هنا لا، هو قبل إقامة الحجة مشرك كافر، لكن لا نقيم عليه الحدود من القتل وما يتعلق به إلا بعد قيام الحجة. ولذلك هذا جاء سؤال فيه فتاوى اللجنة الدائمة في السؤال الثاني من الفتوى رقم 4400، قال هناك من يقول كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا، يعني لو سجد لشيخه لا يكفر ولا يسميه مشركا، حتى قال إن محمد ابن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوب قد أخطأ وغلط، وقال إن انظر يعني ربط الأحكام الشرعية بالأشخاص يسبب مثل هذا الخلل، يعني صار النظر هل أخطأ محمد الوهاب أو لم يخطئ، هل مذهب الوهابي خوارج أم لا، صار ماذا؟ صار منوطا الحكم الشرعي بالأشخاص، هذا باطل، هنا جاء الخلل، وإلا الأصل أنه يناط بماذا؟ بالوحيين. قال حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوب قد أخطأ وغلط، وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، يعني المشركين يدخلون ماذا؟ يدخلون الجنة، هذا كافر، هذا مرتد عن الإسلام. من اعتقد أن المشركين يعذبون ثم يخرجون إلى إلى إلى إلى الجنة، قل هذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فكفره لا شك لا شك، بل كفره معلوم من الدين بالضرورة. قال: وقال إن أمة محمد لم يخلد فيها أحد في النار ولو عملوا ما عملوا. هذا مرجئ، لكنه مرجئ شديد. كل من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخلد فيه في النار ولو فعل ما فعل، لو فعل ما فعل، ما أدري هل لو تهود وتنصر كذلك، الله أعلم. قال الجواب هنا: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريقة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة بمجرد فعله، متى ما سجد فهو كافر مرتد عن الإسلام. الآن الجهمية يريدون أن يزعزعوا عقيدة المسلمين، فقالوا: لا، الذي يسجد للصنم لابد من استفساره، لابد أن تعرف، لابد أن تقول ماذا وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، فلابد أن ترفعه وتقول ماذا تعتقد. إن قال: لا، لا أعتقد إلا أن نسجد لله عز وجل، أكمل، بارك الله فيك. قل هذا ماذا؟ هذا بلغ بهم التجهم غاية عظمى. هنا الفتوى أن كل من سجد بمجرد سجوده فقد كفر وأشرك بالله تعالى، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده، ولو يسجد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل كافر مرتد. تنفع لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، وهذا لا شك أنه حق. كل ما ذكر هنا لا شك أنه حق. كل من سجد لصنم فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن الكفر عندنا ماذا؟ كفر عملي، كفر عملي منه أكبر ومنه أصغر، وهذا الذي معناه ماذا؟ كفر عملي، سجد للصنم، لبس الصليب إلى آخره، نقول هذا كله يعتبر ماذا؟ من الكفر الأكبر الذي لا يعذر فيه البتة. قال بعد ذلك: لكنه، يعني بعدما تقرر حكم السابق، لكنه قد يعذر لجهله، فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته. إذن إقامة الحجة لا لوصفه بكونه كافرا مشركا مرتدا عن الإسلام، بل قيام الحجة لأي شيء؟ لكونه لا تنزل عليه العقوبة من القتل ونحو ذلك حتى تقوم، حتى يعلم، يعني قيام الحجة هذا المراد بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس. من بدل دينه فاقتلوه، يعني مرتد، هل يستتاب أم لا؟ مسألة خلافية، بعضهم يحكي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، والظاهر أنه ليس فيه إجماع لما فيه خلاف، والصواب أنه لا يستتاب، لأن النص هنا ماذا؟ ليس فيه أنه يستتاب. من بدل دينه فاقتلوه، جاء بالفاء، ومعلوم أن الفاء تدل على ماذا؟ على التعقيب، على التعقيب. لو كان ثم استتاب لقد من بدل دينه ثم اقتلوه، جاء بثم الدل على التراخي، لأن هذه 3 أيام أقل ما قيل، 3 أيام، إذن الفاء لا تدل على ذلك، وإنما فهم الصحابة من بعض الأدلة الخارجة. الشاهد هنا قال: في البيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى كافرا بعد البيان. فما ذكره هنا في فتوى اللجنة الدائمة أن إقامة الحجة ليست من أجل أن يوصف بالكفر والشرك والردة، وإنما من أجل ماذا؟ من أجل هل تنزل عليه العقوبة أم لا، فلا تنزل حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. قال: فإنه يسمى كافرا بما حدث منه من سجود لغير الله تعالى أو نذره قربة أو ذبحه شاة مثلا لغير الله. وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد إلى آخره. وهذه الفتوى مما أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ودل ذلك على أنه لا يعذر بالجهل، وإن ذكر إقامة الحجة فإنما هو لتنزيل العقوبة فحسب، لا لكونه كافرا مشركا مرتدا، فالحكم يثبت بمجرد الفعل ولو نطق بالشهادتين وهو ساجد. والحاصل إذن هذه أقوال يمكن أن يجاب بها عن قوله رحمه تعالى: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم لأجل جهله، أولا أنه من أجل مصلحة الدعوة، كذلك ثانيا من أجل المداراة، ثالثا أنه قد لم يتبين له، رابعا ما أجاب به البعض أنه يحتمل أن الشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين الشرك والكفر. ممكن أن نجعل هذا وإن لم ينص على أنه مذهب الشيخ، لكنهم لا يخرجون عن طريقة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، أن إقامة الحجة إنما هي لتنزيل العقوبة لا من أجل الوصف بالشرك والكفر. إذن احتمالات، ونحن لا نحتاج إلى هذه الاحتمالات، وإنما نقول هذا القول مطروح لأنه مشتبه، أولا مخالف للكتاب والسنة، ثانيا مخالف للإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة، ثالثا أو رابعا مخالف لمنهجه وطريقته، كذلك حينئذ لا يوجد حرف واحد عن أهل العلم ممن يوثق بعلمهم لا سيما من أصحاب المعتقد الصحيح، أما قد تجد عند المعتزلة والجهمية ونحوهم، لكن عند أصحاب المعتقد الصحيح لا تجد حرفا واحدا يدل على أن من وقع في الشرك الأكبر يكون مسلما. إذن الحاصل أن هذا القول يجب طرحه ولا نشتغل به، ودليلنا هو سيرة الإمام ومعرفتنا به وما يدعو إليه ويناظر عليه، والله تعالى أعلم.